أبحاثكم وأعمالكم في ميادين السياسة والدعوة، كيف تنظرون إلى التطورات الحاصلة في العالم العربي، وما هي رؤيتكم لها وللمستقبل القريب؟ والله في الكتاب الذي ذكرته منذ قليل، كتاب الصفات اللازمة للجماعة المؤمنة، يتناول هذا الموضوع بالتفصيل، يحاول أن يلقي نظرة على واقع العالم العربي في ظل ثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي أحدثت يعني زلزالا شديدا في العالم العربي، في الحقيقة ربما لن نرى آثاره إلا بعد سنوات طويلة. الآثار التي أحدثها الربيع العربي البادية الآن أمام عيوننا أقل بكثير جدا مما هو موجود تحت السطح. تغيرت الأفكار، وأما ما تغير أنه صارت الشعوب رقما صعبا في العالم العربي بعد أن غيبت لعقود أو قرون في الحقيقة، وصار شعار الربيع العربي الشعب يريد، صار الشعب له كلمة. يعني الكتاب يتناول من منظور أن ثورات الربيع العربي بيانت لنا أمرين. الأمر الأول قوة الشعوب إذا التفت حول مبدأ أو حول كلمة، وإلا إيه؟ يعني ما الذي جد في مصر أو في ليبيا أو في سوريا؟ يعني القمع هو القمع، والاستبداد هو الاستبداد، والشعوب لم تتغير، إنما جاءت هذه الفكرة أنها إذا اجتمعت كلمتها على أمر ما صار لها قوة، وصار الاستبدان ضعيفا أمامها. هذا جانب. الجانب الآخر أن الثورات العربية أيضا أفرزت مرجعية معينة تبين أن الشعوب المسلمة إذا رجعت وإذا عادت عودا حميدا إلى أصول دينها فلديها قوة ضخمة جدا، قوة فكرية.